والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الحديث 15 الذي كنا قد بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. وكنا قد تبينا معنى الإيمان وأنه يزيد وينقص بحسب الأعمال، وتكلمنا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا أو ليصمت، وهو أن الإنسان محاسب على كل قول، وحينئذ ينبغي أن يكون قوله في صالحه، وأن يبتعد عما لا مصلحة له فيه، فلا يقول إلا خيرا، وإن لم يقل خيرا فإنه يلزم الصمت. وأما المسألة الثانية فهي قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار نوعان: النوع الأول كف الأذى عنه، والثاني بذل المعروف له، بمعنى أنك تمنع نفسك ومن تحت ولايتك من أن يلحق جارك أو يلحق جارك ضرر منك، فتمنع ضررك أن يصيب جارك، وهذا له صور عديدة، منها ما يتعلق بالأملاك، فلا تعتدي على ملك جارك، ومنها ما يتعلق بالعلاقات الأسرية، فتمنع أولادك وأطفالك أن يؤذوا جيرانك باعتداء على أولادهم أو بضجيج وإزعاج لهم أو اطلاع عليهم أو نحو ذلك مما يضايق الجيران. والأمر الثاني هو بذل الإحسان والمعروف له، فتكون مسديا فضلك وبرك إلى هذا الجار الذي يعتبرك أقرب الناس إليه من حيث المسافة، وجبريل عليه السلام أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار وأكد عليه في هذه الوصية، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعله أحد الورثة الذين يرثون عندما ينتقل الإنسان من هذه الحياة إلى الآخرة. وما هذا إلا لعظيم حقه، وكثرة تعلقه بجاره وارتباطه به. ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قيل ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك. أي الذنب أعظم؟ هو الشرك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الله جل وعلا خلقك ثم بعد هذا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره، هذا أعظم الذنوب على الإطلاق، وهذا أعظم الظلم. فالله جل وعلا خلق ورزق، يحيي ويميت، وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وأنت تأكل من رزقه وتعيش في أرضه، ومع هذا تنسى هذه النعم ثم تجعل أحدا لم يخلق ولم يرزق ولا يحيي ولا يميت مثل الله ومساويا لله، هذا أليس هو أعظم الذنب؟ هذا هو أعظم الذنب. وإن كان بعض الطرق المنحرفة التي لا تلتزم بالتوحيد يدعون بعض الأولياء والصالحين يعتقدون فيهم هذا المعنى، يعتقدون أنهم يفرجون الأمر المكروه وييسرون الأمر العسير، وهم أموات منذ مئات السنين لا ينفعون أنفسهم فكيف ينفعونك. فأعظم الذنب هو أن تجعل لله ندا وهو خلق، وهذا الند لم يخلق، الذي خلقك هو الله جل وعلا، فكيف تجعل أحدا آخر يساوي الله جل وعلا أو يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة؟ والإنسان إذا تأمل كتاب الله جل وعلا رأى الآيات الكثيرات التي تتحدث عن الأنبياء مع أممهم على الأنبياء الصلاة والسلام، وهم يطالبونهم بأن يفردوا الله بالعبادة ويكون رد هؤلاء يقولون نحن لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يكون واسطة بيننا وبين الله. الله جل وعلا محتاج لهذا؟ الله جل وعلا قريب سميع مجيب عليم خبير، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو إذا ذهب للسيد وطلب من السيد أن يدعو لي، لا، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، لا أمتنع، أجيب دعوة الداعي لك متى؟ إذا دعان، مو إذا دعا السيد. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعلى هذا فإن اعتقاد أن غير الله جل وعلا، أن هذا الغير له شيء من القدرة على النفع أو الضر، هو الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية وسموا به مشركين وقوتلوا. وكذلك الذبح للأضرحة ونحو ذلك، فإن الذبح لا يكون إلا لله، فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك فيل. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. من أعظم الذنوب أن الإنسان يظن أنه هو الذي يرزق، وأنه هو الذي يمنح أولاده ويغنيهم. وكان بعض أهل الجاهلية إذا أنه أجلس كان بعض أهل الجاهلية إذا رزق بنتا خاف عليها العار فقتلها أو دفنها. فأنزل الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وبعضهم يقول: أنا لا أستطيع أن أتحمل مسؤولية الأولاد الكثيرين لأني لا أستطيع أن أجلب لهم القوت. فالله جل وعلا قال: نحن نرزقهم وإياكم، وفي آيات أخرى: نحن نرزقكم وإياهم، يعني أنتم اللي تكسبون رزقكم من أنفسكم، وأنتم الذين تحصلون الرزق لأنفسكم بحولكم. لا، الله جل وعلا هو الذي يرزق الأولاد وهو الذي يرزقكم أنتم، فلستم أنتم الذين تغنون أولادكم وترزقونهم، وإنما الله جل وعلا هو الرزاق. وكل إنسان يكتب رزقه وهو في بطن أمه عند النفس فيه. فإذا أن الإنسان عمد إلى قتل ولده مخافة أن يطعم معه، فإن هذا من الاعتراض على أمر الله، وهذا يعتبر من الجرائم الكبرى التي فيها اعتداء على النفس وفيها اعتراض على أمر الله تبارك وتعالى. يلي هذه الجريمة في الفظاعة والبشاعة: قيل ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أي امرأة جارك. الإنسان يعتريه ويعترضه بعض الظروف الطارئة قد يسافر قد يغيب عن أهله، فجاره يعرف حاله لأنه يعرف أنه دخل أو خرج في الغالب، وأعرف الناس بالناس جيران. فإذا أن الإنسان انتهك عرض جاره الذي هو أقرب الناس من حيث المسافة إليه، اعتبر هذا من أعظم الجرائم، لأن هذا يوقع قلقا يصعب علاجه. وقد روى المقداد بن الأسود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لأن يزني بعشر نسوة أهون إثما وأقل وزرا مع شناعتها وفضاعتها من أن يقع هذا الزنا بامرأة جار. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. فهذه الجرائم مع فظاعتها وشناعتها، لكنها مع الجيران تتعاظم وتتضاعف. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه. أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبها لا يؤمن ثلاث مرات. الذي يكون جاره ويكون جاره دائما في خوف، خوف من غدره، خوف من انتهاك عرضه، خوف من اعتداء عليه، خوف من ترصد له، هذا الجار لا يؤمن. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يتدخل في شؤون الناس كلها، حتى المسائل الاجتماعية والمسائل الأخلاقية والعلاقات الأخوية بين الناس. فكون الإنسان يكون مصدر أذى وإزعاج لجيرانه، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إيمانه ثلاث مرات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا خبر، وهو متضمن الوعيد والتهديد لمن هذه حالهم. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة. قال: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأتوار وليس لها شيء غيره ولا تؤذي أحدا. قال هي في الجنة. وفي لفظ عند الإمام أحمد ولا تؤذي بلسانها جيرانها. فهذه المرأة تصوم النهار وتصلي الليل ولكنها سليطة اللسان على جيرانها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها في النار، يعني أنها تدخل النار، والأخرى تكتفي بالفرائض ولا تعمل شيئا من النوافل لكنها تحسن إلى الجيران. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها بأنها في الجنة. وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له اطرح متاعك في الطريق. قال فجعل الناس يمرون به فيلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس؟ قال وما لقيت منهم؟ قال يلعنونني. قال فقد لعنك الله قبل الناس. قال يا رسول الله فإني لا أعود. هذه المسائل ونحوها يتساهل فيها كثير من الناس، وخاصة في عصر هذه المدنية التي نسي الناس فيها وفي خضمها كثيرا من حقوق الجيران، وصار الإنسان لا يعرف جاره ولا يبالي بحقوقه ولا يحترمه ولا يرعى له كرامة وحقا. والله جل وعلا قرن الإحسان للجار بعبادته في قوله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالله تعالى ذكر حقه وحق العباد وأمر بالإحسان، اعبدوا الله، هذا هو الأساس، إخلاص التوحيد لله، ولا تشركوا به شيئا. ثم يلي ذلك الحق الأول وهو حق الوالدين وبالوالدين إحسانا. فحقوق الوالدين هي أعظم حقوق المخلوق على المخلوق، حق الوالد هي أعظم الحقوق بين البشر، لأن الوالدين هما سبب وجود الولد. فالله تعالى قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، فقال اشكر لي ولوالديك، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا من الأمور التي صار الناس يتغافلون عنها، خاصة وأننا صرنا نسمع عن أن فلانا من الناس أدخل دار المسنين. لماذا؟ وله أولاد وله بنات. قالوا لأن الأولاد شغلوا بنسائهم والبنات شغلن بأزواجهن. وهذا الأمر لم يكن معروفا حتى عند أهل الجاهلية، إنهم كانوا يحترمون هذه الحقوق، والرجل المسن هو نور المنزل. وله المكانة والاحترام، وهو محل عناية الكبير والصغير. وديننا هو دين الكمال والجمال، ولهذا راعى هذا المعنى وأكد عليه. ولكن مع الأسف الشديد، مع هذه المدنية المزيفة، صار الناس يغفلون عن هذا الأمر، والولد مشغول بالتمشية مع أولاده يمينا وشمالا، ولا يريد أن يحبسهم هذا الشيخ العجوز عن مشاويرهم ومتعتهم وتنقلاتهم. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وكثير من المصائب تدفع عن الأمم بسبب دعاء هؤلاء الصالحين الذين يقومون الليل ويسبحون الله ويسألونه. فلا يفوت على الإنسان العاقل مثل هذه المقامات والمعاني ويغفل عنها. أما الحق الثاني فهو حق ذوي القربى، ممن تربطك بهم قرابة من أصول أو فروع، وصلة الرحم من أقوى الصلات وأوجبها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والحق الثالث هو حق اليتامى، واليتيم هو من فقد والده وهو دون البلوغ، من مات أبوه وهو لا يزال غير بالغ، فهذا هو اليتيم. لأن وجود الأب يكون فيه نوع حماية للولد، فإذا فقد الطفل والده أحس بفراغ عظيم لو كانت أمه موجودة. فإن الوالد هو الذي ينفق عليه ويدافع عنه ويوجهه، فإذا فقد هذا الوالد أحس بفراغ كبير، فيحتاج من المجتمع كله أن يرعى هذا الحق ويراعي النفسية التي يعيش بها هذا اليتيم الذي يرى أقرانه إذا أحس أحدهم بأي ضائقة فزع إلى والده، وهذا لا والد له. فيحس بالضعف ويحس بالهزيمة، فيحتاج إلى معاملة لطيفة رقيقة مشفقة حانية لترفع من معنويته وتسد ما عنده من شعور بالنقص. بل إن مسح رأس اليتيم فيه أجر عظيم، فمجتمع المسلمين ليس مجتمعا استبداديا ولا مجتمع طبقات، وإنما هو مجتمع أسرة واحدة في آلامهم وآمالهم يعيشون بقلب وقالب واحد. والحق الرابع المساكين، وهم قطاع من المجتمع كبير، والمسكين هو من لا يجد كفايته من المال، فإنه يعطى من الزكاة ومن غيرها ما يكون عونا له ومساعدة على تحمل أعباء الحياة بسبب العجز والتقصير عنده الذي لم يكمل به كفايته. وأما الحق الخامس فهو الجزاء.